أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله. إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ عفو الله عنك جزاك الله خير. لا إله إلا الله. يقول تعالى في الآيات السابقة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وبدأ ذكر تحقق هذا الوعد بهذا الوحي لأم موسى. وبدأت بداية النصر لبني إسرائيل. هذا المولود موسى هو أحد أبناء بني إسرائيل، فهو مستهدف مقصود بالذبح، يراد ذبحه. والله مكر بفرعون وقومه، وأوحينا إلى أم موسى. الآن ولدت الوليد الرضيع، والآن هو معرض لأن يأخذ طريقه مع أبناء بني إسرائيل، لكن الله ألهمها هذا الإلهام. أوحينا، هذا وحي إلهام، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ألهمها الله أن ترضعه وتدبر هذا التربية، أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا كله فيما ألهمت به، ألهمت أن تقوم بهذا التدبير، ترضعه. هذا حسب يعني ما هو جاري ولا بد. فإذا خافت عليه من آل فرعون تقوم بهذا التدبير، تلقيه في اليم، في البحر، في ماء البحر، لكن بأي طريقة، تأخذه في مهاده وتلقيه. لا، جاءت تفصيل القصة في سورة طه. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. هذا هو الإلهام وهذا الوحي، أن تجعله في تابوت، في صندوق، لابد أنه يعني ينغلق ويطفو، يطفو فوق الماء. إذ أوحينا إلى أمه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، فليلقه على أمر من الله للبحر لليم، فليلقه اليم بالساحل، ما يروح لسبج البحر ولجة البحر، لا يلقيه اليم في الساحل في الطرف، فليلقه اليم بالساحل. وهنا قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تعزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني المعنى أنها فعلت ما ألهمت، دبرت، جعلته في تابوت وألقته في اليم. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وعد، وعد من الله بأنه سيرده إليها. التابوت كما قدر الله لما ألقته في اليم ألقاه اليم في الطرف، وجنود فرعون وآل فرعون يتفقدون وعندهم دوريات يشوفون يعني بعض الأمور، فرأوا هذا التابوت فأخذوه فالتقطه التقاط لقطة، صار عندهم لقطة، فالتقطه آل فرعون، التقطوه، ماذا يريدون منه؟ التقطوه ليكشفوا عن حقيقته ومن أين جاء وكيف يصنعون به. هذا شيء غريب، طفل صغير في البحر في اليم في تابوت، يعني هذا يبعث على تقصي القضية. لكن الله يقول التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، ويقول أهل اللغة إن هذه لام العاقبة، يعني لتكون عاقبة ذلك أن يكون عدوا لهم وحزنا عليهم، سببا لحزنهم، لا أنهم التقطوه لهذا المعنى. ما التقطوه ليكونوا هذا من أجل أن يكون لهم عدوا، هذا لا يعقل. فهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل، ليكون لهم عدوا وحزنا. وفعلا تحقق هذا الأمر المقدر أن يكون لموسى مع آل فرعون، صار لهم عدوا وحربا وسببا لهلاكهم وسببا لحزنهم. ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ومن أجل ذلك الله تعالى مكر بهم وجعل سببا دمارهم، يعني يصنعونه بأيديهم. موسى عليه السلام الذي كان سببا لتغيير حال فرعون وآله، صار يصنع في بيت فرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون، هذا ظاهر إن الصبي أتي به لبيت فرعون من داخل، ما صار عند في إدارة خارجية أو في عند بعض الجهات من أعمال فرعون، لا، أتي به لبيت فرعون. هذا صبي عجيب أمر. فامرأة فرعون ألهمها الله أن يعني ألقى الله في قلبها حب هذا الصبي، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع تربى ولتصنع على عيني. فامرأة فرعون تدخلت واقترحت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه. فقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، يعني قرة عين لي أنا ولك يا فرعون. يقال في الروايات في التفسير إنه قال: لا، قرة عين لك أنت. وفعلا صار قرة عين لها وشقوة لفرعون وبلاء على فرعون. قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ما يشعرون بحقيقة الأمر، لا يشعرون بما سيكون. هذا كيد وتدبير إلهي. قال الله: وأصبح فؤاد أم موسى. الآن الأمة الحنون أفلت الولد، الطفل من يدها أصبح الآن لا تدري ما مصيره. أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. كادت من همها وتعلقها كادت أن تتكلم، تقول: أنا ولدي هو اللي وجدتموه في التابوت. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قال المفسرون: كان قلبها فارغا إلا من موسى، يعني موسى قد ملأ تعلق قلبها به، قد ملأ قلبها. أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ألهمها الله أن تتخذ وسائل اكتشاف ماذا تصنع. قالت لأختي: قصي أمر الطفل، أين ذهب، أين ذهب به، أين فعل، ماذا فعل به. قالت لأختي: قصي. فبصرت به عن جنب، رأته وهي ترقب جنود فرعون وهم معه، وهذا الصبي معهم، يبحثون عن ماذا، عن مرضع. الآن يبحثون له عن مرضع. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ومن حكمة الله أن صرفه عن قبول المراضع، وهذا معنى وحرمنا عليه المراضع. تحريم، هذا عند أهل العلم سمى تحريم قدري، ما هو تحريم شرعي، ما هو بمعنى أنه حرام أن يرضى، لا، حرام عليه يأسم، لا، هذا تحريم قدري. وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت أخته لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. هم يبحثون عن مرضع، عن من ترضعه. الآن أتيحت الفرصة لأختها أن تعرض عليهم هذا العرض. وحرمنا عليه المراضع من قبل. قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني فقبلوا، يعني واضح من القصص، فقبلوا. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تعدل. رجع الطفل إلى أمه. وهذا تحقيق لوعد الله، الله وعدها: إنا رادوه إليك. قال هنا: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا فصل من قصة موسى عليه السلام في صباه وفي حال مولده وما جرى لأمه وما جرى لآل فرعون وما جرى لامرأة فرعون. الله أكبر. بدأ هذه بداية يعني إنقاذ بني إسرائيل، هذه البداية يعني بدأ الإعداد لإنقاذ بني إسرائيل من أيادي الطغيان والظلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السدي رحمه الله تعالى: فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي. فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه، وكان في وقت تلك أوجده بأن يعني حملت به أمه، أوجده حملت به أمه ووضعته. نعم. وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها. قال المفسرون أنه من نظامهم أنهم لما قرروا ذبح الأبناء وخافوا من فناء بني إسرائيل، خافوا أن يفنوا بني إسرائيل، الكبار يموتون لكبرهم والصغار يذبحونهم، فقرروا يذكر هذا في أخبار المؤرخين، قرروا أنهم سنة يذبحون الأبناء وسنة يتركون حتى يعيش يعني نسبة منهم. فيقال إنهم في السنة التي لا يذبحون فيها الأبناء يقال إنه ولد هارون، هارون أخوه أخو موسى، وفي السنة التي يعني في قانونهم إنهم يذبحون الأبناء ولد موسى. إذن موسى ولد في سنة الخطر، ولد في سنة الخطر. نعم. أوحى إلى أمه أن ترضعه ويمكث عندها. إيش؟ أن ترضعه. أوحى إلى أمه أن ترضعه ويمكث عندها، فإذا خفت عليه بأن أحسست أحدا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم، فألقيه في اليم عيني ذي مصر في وسط تابوت. فألقيه في اليم أي نيل مصر، أي نيل. الشيخ يفسر اليم نيل مصر، النيل النهر الكبير. ما ندري يعني هل هذا، لأن اليم شامل للنيل وللبحر الآخر، طرف البحر الأحمر. فنحن لا نعين، لا نقول إنه النيل، لكن استنباط يمكن إن النيل هو اللي ممتد وتكون عليه يعني بيوت المصريين شارعة قريبة منه. المهم إن الله قال فألقيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل. و والساحل كأني أفهم منه أنه يمكن يطلق على يعني طرف البحر، البحر يعني المالح الواسع، بحر واسع، فليلقه اليم بالساحل. وكل منهما بحر، وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. نعم، المقصود الشيخ يقول إنه نيل مصر، يعني النهر المعروف بالنيل من ذلك التاريخ إلى اليوم هو النيل، اسمه النيل. نعم. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فبشرها بأنه سيرده عليها وأنه سيكفر ويسلم من كيدهم ويجعله الله رسولا، وهذا من أعظم البشائر الجليلة. وتقديم هذه البشارة لأم موسى ليطمئن قلبها ويسكن روحها، فكأنها خافت عليه وفعلت ما أمرت به، ألقته في اليم وساقه الله تعالى، فالتقطه أهل فرعون فصار من لقطهم، وهم الذين باشروا وجدانه يعني هم وجدوه. نعم. ليكون لهما عدوا وحزنا، أي لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون عدوا لهم وحزنا يحزنهم، بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر. بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر. إيه؟ يعني حذرهم من أن يظهر من بني إسرائيل من يكون خراب ملكهم على يده، حذرهم هذا لم ينجهم، فلا ينجي حذر من قدر. فالأمر الذي سبق علم الله وكتابه بأنه يكون لا بد أن يكون، لا بد أن يكون. وهذا لا يمنع من فعل الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار، لكن يجب أن يعلم إن هذه الأسباب يعني محكومة بقدر الله. فما سبق علمه أنه يكون، أنه يكون لا يمكن تبع، لا يكون، لا يمكن أن توجد أسباب تمنع وجوده. نعم. وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم، وعند التدبر والتأمل تجد في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيل ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من التعديات قبل رسالته، بحيث إنه صار من كبار المملكة بحيث إنه صار من كبار المملكة، من كبار المملكة. نعم. يعني يقول المفسرون كذا، إذا إن هذا يهيئ في موسى، يعني أولاد بني إسرائيل وأولادهم يشعرون يعني يعيشون حياة الاستذلال، لأنهم مستعبدون ومسخرون في الأعمال. لكن موسى تربى في بيت فرعون، إذن هو يعني في في في في بيت في بيت عزة، هو كأنه ولد الملك أو ولد الإله. يعني فصار له فصار عظيما وصار معظما وصار محترما، لا أحد يتعرضه بأذى وبسوء. وتأثر في هذا البيت يعني بطبيعة القوة، قوة الشخصية مع قوة البدن، فكان موسى عليه السلام طوالا يعني كما أخبر عليه الصلاة والسلام كأنه من أزد شنوءة، طويل وقوي، قوي كما يقال قوي العضلات وقوي الأعضاء، شديد. نعم. وبالطبع لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذا، وهو هو ذو الهمة العالية. لكن ما جاء يدافع عن حقوق شعبه باسم كما يقال يعني العصبية والوطنية، لا جاء يدافع عن حقوق شعبه بأمر الله، بدعوة فرعون إلى الإيمان به، إلى الإيمان بالله برب العالمين، والإيمان بالله يمنع من الظلم. إني رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. نعم. وهو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة، ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف. إيش؟ ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف الذي بلغ بهم الذل والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه أن صار بعض أفراده ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض كما سيأتي بيانه. اللهم استعان. لا إله إلا الله. لا إله. يعني لا، لكن ليست به كما يقال بصفة ثورة. لا، ما كان تخليص بني إسرائيل بصفة الثورة، يعني بقوتهم وتضامنهم وتعاونهم، أبدا. هذا تدبير إلهي، ما ليس يعني جال على الأسباب المعتادة. يا موسى يعني ما جاء بلغة يعني الحقوق جاء بالدعوة إلى الله، إلى الخضوع لله والإقرار بربوبيته والخضوع لأمره. ومما أوجب الله على فرعون ترك الظلم، ومن ذلك أن يترك بني إسرائيل أحرار ويرفع عنهم يد التسلط، أن أرسل معنا بني إسرائيل. نعم. وهذا مقدمة للظهور، فإن الله تعالى من سنته الجارية أن جعل الأمور تمشي على التدريج شيئا فشيئا، ولا تأتي دفعة واحدة. وقوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين،